بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. انتهيت في حلقة سابقة إلى الحديث عن الخصيصة الأولى من خصائص الأخلاق الإسلامية، وهي التعميم والتفصيل. وبينت ذلك من خلال الحديث عن هذه الأخلاقيات العملية التي أمر الله عز وجل بها ووجه إليها نبيه عليه الصلاة والسلام، وفصلت القول في ذلك من خلال استعراض مجموعة من الأخلاق المأمور بها، وختمت ذلك بخلق يظهر أو تظهر آثاره السلبية في حياتنا كثيرا، وهو الفضول، أو يعني حب توظيف، حب الاستطلاع في غير النافع وفي غير المفيد. فذكرت أن ذلك من المنهي عنه ومن المذموم في الدين، لما يترتب عليه من استهلاك الأعمار في غير ما خلقت له، ومن أيضا استثمار الأدوات أو استخدام الأدوات في غير ما أعد لها، فهو سلبي ولذلك جاء النهي عنه. كذلك هناك أخلاقيات سيئة، منها مثل تجسس الناس بعضهم على بعض واطلاعهم على عورات بعض، فهذا مما نهي عنه، وذم النظر في العورات أو محاولة كشف ما لدى الآخرين أو ما يخفونه من أمورهم المستورة عادة، التي ينبغي ألا يطلع عليها إلا هم، والتي أمر الله عز وجل بسترها. كذلك من الأمور المذمومة الغضب لغير الحق، الغضب لغير الحق، وكذلك الفجور في المخاصمة أو في القول. أيضا منها الرياء وقصد غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، والرياء أمر دقيق أحيانا يدق عن الشعور ويلقيه الشيطان في القلوب ليزين من خلاله الإنسان أعماله حتى يراه الناس. فلذلك ورد التحذير منه وتذكير الناس بسبيل التوبة أو الاستغفار منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يذهب بإذن الله أثر ما قد يعرض للقلوب من رياء مما قد لا تسيطر عليه، لأن الرياء يأتي في شكل إلقاء سريع يحاول الشيطان من خلاله إفساد عمل العبد. فمن كان قلبه متيقظا انتبه لهذا التسلل الشيطاني وواجهه وجابه بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والتعلق به والتوبة إليه من أن يقصد غير وجه الله سبحانه وتعالى، سواء علم أو لم يعلم. ومن ذلك ومن أسوأه النفاق، النفاق سواء كان النفاق الاعتقادي، وهذا أسوأ شيء، من يخادع الله سبحانه وتعالى ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، يخادعون الله وهو خادعهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أو كان نفاقا عمليا يمارس من خلاله أعمال المنافقين، أعمال المنافقين، لأن جذر النفاق هو الكذب والغدر والفجور وغيره، لأنه مع الله سبحانه وتعالى ينكث عهده مع الله، وهذا المنافق الاعتقادي، ويكذب على الله سبحانه وتعالى. فمن كذب على الخلق وإن كان يعني هو لم يكذب في إيمانه، هو صادق في إيمانه، ولكنه يكذب مع الخلق في تعامله، هنا صفة عملية من صفات المنافقين، فيكون في صفة من صفاته، صفة من صفاتهم، ولكن لا يعني أنه من أهل النار الذين قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أولئك الذين قال الله عنهم هذا الوصف أو هذا الجزاء هم أولئك الذين كذبوا على الله فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. ولكن من كذب على الخلق فعمله عظيم وسيء، وينبغي أن يتوب إلى الله منه، وهو خطير عليه لأنه كذب على الخلق وربما يقوده ذلك إلى ما هو أعظم. ولذلك جاء التحذير إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند الله كذابا. فإذا لا يستهين الإنسان بالكذب على الناس، فحتى هذا هو مذموم وسيء، ولكنه وإن كان لا يخرجه من الإيمان. كذلك مما ذم من الأخلاقيات المراء والبذاءة، بذاءة اللسان، وكذلك يعني ما الذل لغير الله سبحانه وتعالى، الذل لغير الله، فالمؤمن لا يذل لغير الله سبحانه وتعالى. الأخلاق كثيرة ومتعددة، وكما قلت هي شاملة للحياة الإنسانية كلها، مستغرقة للحياة كلها، ولذلك كان الإسلام كله آداب وخلق، خلق مع الله سبحانه وتعالى، وخلق مع الخلق بكافة أصناف، كل أصنافه. الخصيصة الثانية الشمول لأفعال الإنسان، وهي وجه آخر لأوجه التعميم والتفصيل. فالتعميم والتفصيل لاحظناه من ناحية القيم نفسها، وأنها جاءت عامة وشاملة في ذاتها. والشمول لأفعال العباد نظرنا إليه من حيث الفعل الإنساني، وأنها وجهت كل أفعال الناس، ما كان منها لله سبحانه وتعالى وما كان منها للأخلاق. ولذلك جاءت الأخلاق منها ما هو قيم عليا أو أخلاق أساسية، التي هي مثل التوحيد والعدل فيما يتصل بالله سبحانه وتعالى والإحسان ونحوه. وهناك قيم أشبه بالقيم الحضارية التي يدخل في نطاقها كل شيء من الخلق، وحتى علاقة المسلم مع الكافر، فحتى هذه يدخلها الأخلاق، بل هي مقامة في الإسلام على الأخلاق، على العدل والإحسان، كذلك الأخلاق شاملة لحياة الإنسان كفرد، فجاءت بالأعمال التي ينبغي عليه أن يعملها والأخلاق التي ينبغي عليه أن يبتعد عنها. كذلك في علاقات المجتمع بعضه مع بعض، وسبقت في النقطة السابقة الإشارة إلى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تؤمنون بالله لكن هنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا في علاقات. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهكذا. فإذا وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين. فهنا إذا تدخل في العلاقات، توجه العلاقات كلها وجهة سليمة، وتنهى عن الشيء الآخر: ولا تجس ولا يغتب بعضكم بعضا، أو لا يسخر قوم من يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والآية الأخرى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهنا إذن أخلاقيات فيما بين أعضاء أو أفراد المجتمع حتى تدفع عنها الممارسات السيئة: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. كل صفة ذميمة يمكن أن تؤدي إلى القطيعة منهي عنها، وكل صفة طيبة تؤدي إلى التلاحم مأمور بها. فإذا هذه الأخلاق ميزتها الشمول لفعل الإنسان، الفعل الفردي في ذات الإنسان، في سواء في علاقة مع الله سبحانه وتعالى يعني لتطهير نفسه، والفعل المتصل بالعلاقة مع الآخرين، العلاقة مع الآخرين كلها تشملها هذه الأخلاق، بحيث تستغرق الحياة كلها، خصيصة أخرى من الخصائص لهذه الأخلاق الإسلامية، وهو قيامها على التقوى، لأن الأخلاق ليست أخلاق اجتماعية إنسانية فقط، بمعنى يعني لمؤسسة على المصلحة الإنسانية، وهذا هو الفرق في الأساس. يعني مثلا يلفت انتباه الناس أن الغربيين مثلا لديهم دقة في الوقت، وفاء مثلا بعقد، تعمل عقد مع الشركة تجد أنها تفي لك، في حين أن قد لا يتوفر هذا عند المسلمين. يتعجبون من هذا. نعم، لأن هذه الأمور بنيت على أمرين، على المصلحة، بل هي على المصلحة، لكن المصلحة جاء معها الجزاء. الشركة تعرف أنها لو تجاوزت القانون لتعرضت ووقعت تحت طائلة العقاب، كذلك من يتعاقد معك يعرف أنك ستحاكم إلى، لو أخطأ تحاكم القانون وسيوقع عليه الجزاء. فمن مصلحته أن يفي معك، مصلحتي أن يفي. الدافع إلى المصلحة هنا، الدافع إلى الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود والالتزام وعدم الإخلال بشيء وعدم الغش، الدافع له هو المصلحة، الدافع له المصلحة والخوف من إيقاع الجزاء، خوف من إيقاع الجزاء من طائلة القانون. ولو سلم من طائلة القانون لم يهتم بذلك. وهذا فرق عظيم بين الأخلاقيات الإسلامية أو تأسيس الأخلاق في الإسلام وتأسيس الأخلاق لدى الآخرين. فالأخلاق لدى الآخرين موسعة على المنفعة، على المنفعة، لكن لدينا أسست على المنفعة الدنيوية والأخروية، منفعة الدنيوية والأخروية. فمنفعة الإنسان مع الله أولا، منفعة الإنسان أولا مع الله عز وجل، فهي التي يتوقف على ممارسته بإذن الله، توقف عليها برحمة الله نجاته أو هلاك عند الله سبحانه وتعالى. فالجزاء هنا ليس جزاء تشريعيا فقط، لا شك أن الإسلام سن جزاء تشريعيا لمن أساء، لمن يعني فرط في المعاملات مع الناس، لمن خان الأمانة مع الناس، لمن كذا، لمن سرق، لمن زنى، لمن سن عقوبات وجزاءات دنيوية وسيأتي الحديث عنها، ولكن في المقابل أعطى أجرا، أعطى أجرا عظيما لمن عمل، لمن ترك شيئا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فمن ميزة إذن هذه الأخلاق الإسلامية أنها مؤسسة على ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، وأن مصلحة المسلم لا تنفك، مصلحته الدنيوية لا تنفك عن مصلحته الأخروية على الإطلاق، لا تنفك. ولذلك يترك كثيرا مما قد يكون فيه فائدة عاجلة لأنه محرم، لأنه محرم. مثلا المسلم الأصل فيه ألا يرابي، لماذا؟ لأن الربا مسخط لله سبحانه وتعالى. فالربا قد يكون فيه مكاسب، قد يكون فيه مكاسب، الاحتكار يكون فيه مكاسب، وتتعاظم مكاسب هذا التاجر، لكن تجد أن التاجر المسلم لا يعمل هذه الأعمال. لماذا؟ المسلم الملتزم، ليس كل مسلم، فمن المسلمين من يتجاوز، ومنهم من يسيء، ومنهم من يظلم. نحن لا نقول إن كل مسلم معناه أنه لن يحتكر، لن يغش، لن يرابي، لن كذا، لا، لكن نقول الأصل فيه، الأصل في المسلم أن يكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى، لا يجور ولا يغش ولا يحتكر ولا يرابي ولا يسرق ولا يزني ولا يعتدي على حقوق الآخرين وحرياتهم، عفيفا طاهرا طيبا محسنا في كل ما يأتي وذر، الأصل فيه هذا. فإذا الأخلاق هنا في الإسلام تقام على ابتغاء الله وجه الله والدار الآخرة، وعلى جزاء دنيوي وأخروي، ليس جزاء أخروي فقط، يعني كما يدعي البعض يقول أن الدين ما فيه إلا جزاء أخروي ولا يعاقب في الأمور الدنيوية، هذا غير صحيح. لو كان كذا لكان مثاليا وخياليا، لا. لماذا؟ لأن الإنسان يغلب عليه الحس، الإنسان يغلب عليه الحس، فإذا لم يحصل الشذاذ على ما يردعهم من جزاء فلم يبالوا بهذا الشيء، وسيعجلوا أو سيحبوا الدنيا ويعجلوها على الآخرة، فالآخرة مؤجلة ولا يمكن أن يلتفت إليها إلا من كان مؤمنا بها. أما من كان إيمانه ضعيفا فتغلبه نفسه، فلذلك جاءت الجزاءات. فالأخلاق الإسلامية مؤسسة إذن على الإيمان وعلى الجزاء، والجزاء في النقطة الثانية الجزاء، والجزاء كما قلت في الإسلام ليس جزاء أخرويا بحتا، كما يدعي البعض أو يزعم أن الجزاء في الأديان هو أخروي. لا، هو جزاء أخروي وجزاء دنيوي، وجزاء دنيوي. فالجزاء الأخروي أساسه فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فقد يعفو عن العصاة ويكرمهم برضا، وقد يأخذهم بذنوبهم، إن أخذهم فذلك عدله، وإن عفى عنهم فذلك فضله. لكن نحن ننظر أيضا إلى ما أسسه الإسلام، لأن الإسلام راعى الواقع، راعى الواقع الإنساني، واقع الإنسان. فواقع الإنسان كما ذكر الله عنه إنه كان ظلوما جهولا، وكما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. فكان لا بد من حزم في الجزاء، ومن تحديد أنواع منه بحسب الجرائم التي قد تقع من الإنسان فتردعه. إن لم يردعه إيمانه ردعه يعني حياؤه من المجتمع، إن لم يردعه إيمانه ردعه حياؤه من المجتمع وخوفه من سلطة المجتمع، إن لم يردعه تردعه سلطة المجتمع ردعته السلطة بما تقيم عليه من جزاء. فبالتالي إذن هناك تكامل في الجزاء في الإسلام، وتكامل في هذا الجزاء بحيث يؤدي إلى ارتباط الناس بهذه الأخلاق وإقامتها واعتمادها في ممارساتهم، اعتمادها في ممارساتهم. فهذه الجزاءات محددة ومفصلة، منها ما قد حدده الله سبحانه وتعالى كعقوبة السارق وعقوبة الزاني ونحو ذلك، ومنها ما هو مفتوح لاجتهاد الإمام، يجتهد فيه الحاكم بحسب وضع المعصية، الاعتداء على الآخرين، وبحسب تلك الممارسة الأخلاقية السيئة، فيسن له بحسب الاجتهاد ما يلائمه أو يحكم فيه بما يلائمه مما يردع هذا الذي تجاوز وانتهك الأخلاقيات الاجتماعية. لدينا أخلاقيات اجتماعية يجب أن ترعى، يعني مثلا هناك من الأخلاقيات التي تهدد أحيانا الاجتماع ويمكن أن تثير التشاحن، مثل مسألة القذف، يعني أن إنسانا يقذف إنسانا آخر ويتهمه بأمر مشين، هذا القذف بين حده إذا كان قذفه في عرضه، بين حده في الكتاب العزيز. ومن أيضا آذى آخر بشتم أو بسوء يعاقب بحسب ما صدر منه في حق هذا الآخر. وإن لم تأتي أحيانا عقوبة محددة في الشرع، فهناك ما يسمى عند العلماء بحد التعزير، وهو التعزير مجال مفتوح واسع يجتهد فيه الحاكم بحسب ما يلائم كل حادثة من الحوادث أو جريمة من الجرائم بما يلائمها. فالشاهد أن الأخلاق إذن في الإسلام ليست أخلاق كما يقولون طوباوية أو مثالية، لا تنزل إلى أرض الواقع ولا إلى طبيعة الناس وإلى فطرتهم، وإنما هي متلائمة مع هذا، يقضى فيها بما يلائم حال الناس ويحفظ عليهم اجتماعه. وهنا إذن نلفت الانتباه إلى أن من الأمور التي في هذه الأخلاق أنها موافقة للفطرة، موافقة للفطرة البشرية، موافقة للفطرة البشرية. فالفطرة البشرية تحب السلام، تحب الأمن، تحب الخير، تحب الصدق، تحب الوفاء، تحب كل خلق طيب وممارسة طيبة. يعني هذا لا يعني أن الإنسان قد يفعل الأخلاق السيئة، لكن الحب هو يحب الصدق ويحب أن يصدق الناس معه وإن كان يكذب، يحب الوفاء بالعهد وإن لم يفي بالعهد. فإذا الأخلاق جذرها محبوب لأنها مغروسة في فطرة الناس. فكل هذه الأخلاقيات الطيبة التي أمر الله بها عز وجل هي مقتضى الفطرة، مقتضى الفطرة. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهنا إذن الفطرة تقتضي هذه الأخلاقيات الطيبة، وقد جاءت الإسلام أو قد جاءت أخلاق الإسلام ملائمة لهذه الفطرة وقاضية بها. كذلك هي ملائمة لسنن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نلحظ فيها شيئا يشذ أو أمرا منها يشذ عن سنن الله سبحانه وتعالى في الصلاح وعن دفع السنن الدافعة للفساد، عن سنن الله الدافعة الجالبة للصلاح وعن سنن الله الدافعة للفساد. فكل هذه الأخلاق نجد أنها سائرة مع السنن أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، لا تؤدي في ممارستها إلى صلاح الكون ودفع الفساد عنه بعامة. تلك هي أهم الأخلاقيات التي أهم الخصائص التي لمنهاج الإسلام أو لنظام الإسلام الأخلاقي. أعود وأوجزها مرة أخرى: أولها التعميم والتفصيل، وثانيها الشمول لأفعال الإنسان كلها، وثالثها قيامها على الإيمان والتقوى وارتكازها على الجزاء. وفصلت القول في الجزاء بأنه جزاء أخروي ودنيوي، وليس جزاء أخرويا فقط كما يشاع عن الأديان بعامة وعن الإسلام بخاصة. فمن يعني يعارض الأديان يقول إنها شيء، أن الأديان لا تأتي إلا بمثاليات، وأنها لا تلامس الواقع ولا تحتك به، وهي أشبه بالأشياء أو المبادئ الخيالية، وهذا غير صحيح. ومما يؤكد قولنا أن الإسلام راعى مستويات البشر، راعى مستويات البشر بحيث أنهم، وهذا من التلاؤم مع السنن، بحيث أن الأوامر والنواهي راعت فطرهم وراعت في حال ضعف الإنسان وفي حال قوته، وراعت دوافعه وتطلعاته، ففتحت المجال للتنافس الأخروي بغير حد، وأتاحت المجال للتنافس الأرضي ولكن بضوابط حق وعدل، بأن لا يجور لكن له أن يتنافس ويكسب وينشط فيما يتعلق بالجانب الدنيوي، لكن في إطار هذه القيم الضابطة لحركته، بحيث لا تؤدي إلى ظلم وجشع كما نلاحظه في عصرنا هذا. فالإشكالية هنا أن الآخرين قامت الأخلاق عندهم على الحرية الفردية وعلى النفعية، الحرية الفردية والنفعية، ولدينا حرية الأفراد متكاملة مع الحرية الدينية، بمعنى أنك أن الحرية الفردية متكاملة مع أمر الله أو متناغمة مع أمر الله ونهيه. ولذلك يستشكل البعض ويقولون: لا، لماذا يكون هناك تدخل في حرياتنا؟ لا يكون تدخل، ولكن هناك أمور ما دمت أنت أصبحت مسلما فينبغي عليك أن تنضبط بضوابط الإسلام. فما هذا الذي تراه تدخلا في حريتك هو ليس تدخلا في حريتك، وإنما هو يعني حد لها بمرضات الله سبحانه وتعالى وبما أمر به ما دمت ارتضيت الإسلام دينا. أما لو لم تكن مسلما فلن تقهر على هذا الشيء، وسيكون حدود حريتك فقط الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي. ففرق بين المسلم وغيره: المسلم يتحد حريته بأحكام الله الأخروية وبالأمور الأخروية، بالأمور الدنيوية، الأمور الأخروية بالأمور الدنيوية، وغير المسلم لا تحد إلا بالجانب الاجتماعي. كذلك من ناحية المصلحة، المصلحة أخروية ودنيوية، في حين أنها هنا دنيوية فقط، دنيوية فقط. هذه يعني أمور ينبغي الحقيقة التنبه لها ومعرفتها حتى يميز المسلم بين نظام الأخلاق في الإسلام ونظام الأخلاق في غيره، والجذور التي قامت عليها والفوارق بين نظام الأخلاق في الإسلام وغير نظام الأخلاق في غيره، الذي أساسها هذه المرتكزات وهذه الأسس التي قام عليها كل منهما، نظام الإسلام ونظام غيره. فنظام الإسلام قام على أساسات من الإيمان وتقوى الله عز وجل والانضباط بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وأما عند الآخرين فقام على أسس أخرى كما قلت: الحرية الفردية والمصلحة. مما أشرت إليه من الخصائص ملائمة هذه الأخلاق للفطرة وموافقتها لها وبالتالي تحقيق تحصيل السعادة للإنسان. الأمر الآخر موافقتها للسنن الإلهية الجالبة للصلاح والدافعة للفساد. بهذا أكون أتيت على الحديث على خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام، وبهذا ننهي حلقتنا هذه، وفي حلقة قادمة نتناول الطرق أو الوسائل لاكتساب الأخلاق، بمعنى كيف يكتسب الإنسان الأخلاق في الإسلام، أو ما الوسائل التي يتوسل بها الإسلام أو نظام الأخلاق في الإسلام لكي يصنع الشخصية المسلمة المتوازنة التي هي خير ونعمة على الكون كله، ويجنبها الأخلاقيات السيئة التي تضر ليس فقط بنفسها، إنما بنفسها وبالمجتمع وبالإنسانية وبالكون كله. بهذا أنهي هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.